نشيدي صار للدنيا إماما أنصف الفن يردد آهه يردد آهه حبا جميعا الناس إن غنى فلا يرضى فلا يرضى لغنوته سوى ما فاد من معنى ويسعى دائما ويسعى دائما ويسعى دائما ألا يغطي قصده المغنى. واسمع الدنيا بحب كيف تنشده لتوقن أن إنشادي غسد في الأرض أسهمه. نشيدي صار للدنيا إماما أنصف الفن. نشيدي صار نشيدي لحنه أضحى لهذا الكون كالشمس. نشيدي لحنه أضحى لهذا الكون كالشمس ينير بهديه عقلا كمن في حضرة الدرس يزكي نور ما نفسي. نشيدي فيض إلهام ونور ضاء في دربي. نشيدي فيض إلهام ونور ضاء في دربي. فما يجري على قلبي من الأشعار والأداب وما أشدو بألحان لدى من روعة الطراب وما بتوفيق وتأييد بتوفيق وتأييد من الرحمن في قلبي سؤالك عن نشيدي يا أخي في الفن أحسبه كمن للنور مفتقد تبصر واسمع الدنيا بحب كيف تنشده